الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة، وفي بعضها هو كصوم الدهر. والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول المفسدة. هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى في الكلام على مسائل الصيام، صيام التطوع، وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما اختلف فيه أهل العلم في ذلك، وبعضها مما لم يختلف فيه أهل العلم، ولكن ليبين رحمه الله بعض المعاني في بعض تلك السنن. ومر معنا في دروس سابقة أن أهل العلم يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول، وذلك يريدون به أولا تقسيم الكتاب بما يسهل في حفظه وترتيب مسائله، وكذلك تنشيط القارئ والمتعلم فيه، فهو بمثابة المراحل للمسافر. كما أنهم يقصدون بالكتاب ما هو بمعنى الجنس، أي الشيء المتناول للمسائل الأعم، وبالباب ما هو بمثابة النوع من هذا الجنس بمثابة المسائل التي هي أجزاء من ذلك الباب. والفصل بمثابة الجزئيات الأصغر والفروع عن معنى ذلك الباب، فهو بمثابة أفراد النوع. فهذا الفصل جعله فيما يتعلق بمسائل التطوع، وذكر في أولها صيام 3 أيام من كل شهر، لأنه أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث من صيام التطوع. ففي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الاقتصاد في العبادة والصيام على وجه الخصوص، أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فهن صيام الدهر. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فلم يزل به النبي عليه الصلاة والسلام يزيده حتى قال له: صم يوما وافطر يوما، فذاك صيام عبد الله داود أو نبي الله داود، وكان أعبد الناس. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وصيام 3 أيام من كل شهر له 3 كيفيات. الكيفية الأولى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ولكن يعين 3 البيض، يوم 13 و14 و15، لما ثبت عند النسائي والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه، وجاء معنا عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا المعنى أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وعين لهم 13 و14 و15. وأما الكيفية الثانية في صيام 3 البيض فصيام يوم من الشهر، فصيام يوم من كل 10 من الشهر، يعني إذا كان الشهر 3 أعشار أو 3 مرات من 10 أيام فهو يصوم في كل 10 أيام يوم. وقد صح هذا المعنى في رواية لحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أمره فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويترك 9، قال صم 3 أيام من كل شهر، صم يوما واترك 9، فأمره أن يفعل ذلك، فهو كذلك صيام الدهر. وصح من فعله عليه الصلاة والسلام هذا المعنى أنه كان يصوم يوما من كل 10 أيام، فهي كيفية أخرى. فمن تيسر له أن يصوم 3 البيض فهو أمر حسن، ومن لم يتيسر له صيام 3 البيض فلا يفوت على نفسه هذا الفضل والأجر إن كان يريد أو كان يستمر على صيام 3 أيام من كل شهر، فليصم من كل 10 أيام يوم. وهذه كيفية ثانية في صيام 3 أيام من كل شهر. والكيفية الثالثة أن يصوم 3 أيام مطلقة من كل شهر، ولو 3 أيام متتابعة في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في أوسط الشهر، فهو يدخل في عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أمر ندب، وحثه عليه الصلاة والسلام على صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا جاء كذلك في أحد الروايات حديث عبد الله بن عمرو، وهو الذي جاء في أكثر الأحاديث في الأمر بصيام 3 أيام من كل شهر، وهو أمر ندب كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وصيام يوم عرفة كفارة 2، يعني من الأيام المستحبة صيام يوم عرفة، وهو يكفر 2، لما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أرضاه، أو حديث أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يصوموا يوم عرفة، وبين لهم أنه يكفر السنة الماضية والباقية، فهو يكفر 2. قال: فلو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، إما لانفراده بالرؤية أو لكونه مما لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك، واستمر الحال على إكمال ذي القعدة، فصوم يوم 9 الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع. قلت: ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا يصومن، وعنه قال: كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح، يعني إذا حصل الشك في خروج الشهر وعدم خروجه. قال: وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك، وكلام هؤلاء قد يقال إنه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم، والله أعلم. والسبب في ذلك أنه لم يرد حديث صحيح صريح يدل على النهي في هذا الموضع. وإن مقاس العلماء هذه المسألة على مسألة صيام يوم الشك، وتقدم معنا الكلام على صيام يوم الشك. ولما كان يوم الشك هناك يلتبس بأول يوم من رمضان وجاء فيه النهي، وهنا يلتبس بصيام يوم العيد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم العيد كما جاء معناه من حديث نبيشة وعمر وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، والحديث في الصحيحين. وجاء كذلك أنه نهى عن صيام أيام التشريق إلا لرجل لم يجد الهدي، وجاء أنه نهى عن صيام ستة أيام كما جاء في حديث أنس، وذكر أيام التشريق الثلاثة ويوم الفطر والأضحى ويوم الجمعة، والحديث رواه الطيالسي رحمه الله وجاء عن غيره كذلك، وهو حديث حسن. فهذه الأحاديث متضمنة للنهي عن صيام يوم النحر. فإذا حصل شك في خروج شهر في خروج الشهر، وهذا نادر لأن الشك في الغالب يكون في أي يوم؟ في اليوم الأول من الشهر، ليس في اليوم التاسع، أليس كذلك؟ الشك يكون في اليوم الأول ليس في اليوم التاسع، وفي الغالب إذا حصل شك في اليوم الأول يعرف ذلك في اليوم الثاني أو الثالث بظهور الهلال، فإن الناس يعرفون أن هذا الهلال ابن يوم أو يومين أو ثلاثة، فيزول الشك. ولهذا كما ذكر بعض أهل العلم ولغيره من المعاني الأخرى لم يذكر النهي عن صيام يوم عرفة إذا وقع الشك، لأن الشك في مثل يوم عرفة قليل ونادر، وقل أن يحصل الخطأ في مثل هذا اليوم أو دخول يوم العيد وهو يوم العاشر. لكن مع ذلك لو قدر أنه حصل شك إما بسبب غيم أو غبار أو غير ذلك ما استطاعوا أن يجزموا، فأكملوا مثلا العدة 30 ومع ذلك هم شاكون هل يوم عرفة هو يوم عرفة أو أنه يوم العيد، فهنا يتصور هذا الخلاف الذي أشار إليه رحمه الله. ولهذا قال فلو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، فهذا مورد للشك، لأنه إذا لم يشهد أحد أكملوا 30 وانتهوا، لكن إذا شهد شاهدان ممن لا تقبل شهادتهم فهذا مورث للإشكال، قد يكون هذان الشاهدان قد صدقا لكن الشرع لا يقبل شهادة أمثال هؤلاء، فهذا يورث الشك. قال وإما لانفراده بالرؤية، لأنه كما تقدم معنا لا يقبل في إثبات الشهر إلا شاهدان إلا دخول رمضان، فإنه يقبل فيه بشهادة شاهد واحد لحديث ابن عمر المتقدم ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وأما سائر الشهور فالأصل أنه لا يقبل فيه إلا شاهدان لما جاء من أحاديث في هذا الباب كحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب فيما يرويه عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي رواية: شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. والحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره العلامة الألباني رحمه الله مصححا له في مواضع من كتبه، وقبله كثير من الحفاظ كالحافظ بن حجر وغيره. فالشاهد: الأصل أنه لا يثبت دخول شهر وخروجه إلا بشاهدين، إلا شهر رمضان فإنه استثنى فيه بشهادة شاهد واحد لحديث ابن عمر. فإذا شهد شاهد واحد منفرد في دخول هلال ذي الحجة فإنه لا يقبل منه، لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث الأخرى في هذا الباب، وهذا مورث للشك. ثم قال: أو لكونه مما لا يجوز قبول قوله. لماذا لا يجوز قبول قوله؟ إما كما تقدم لأنه منفرد، أو لأنه أحد شاهدين لا تقبل شهادته، أو كذلك لمعنى آخر رآه الحاكم أو القاضي فيه لكونه شاك غير جازم برؤيته، أو نحو ذلك من الاعتبارات التي لأجلها لم يقبل القاضي قوله. وقوله: واستمر الحال على إكمال للقاعدة، يعني معناه على الأصل، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 كما تقدم في الأحاديث. قال: فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر، أي على الوصف المتقدم حصل فيه أحد معنى من المعاني المتقدمة التي هي من سبب الشك. قال: فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع، يعني يجوز صومه في الحضر إذا كان فيه، لا عفوا، قال: جائز بلا نزاع، ثم انتقل قال: قلت ولكن روى ابن أبي شيبة. طيب، أولا جائز كما تقدم لأنه لم يرد فيه نص صحيح صريح ينهى عن مثل ذلك، ولأنه كذلك قليل ما يقع الشك في مثل هذا، والغالب أنه يمكن أن يحصل فيه الترجيح. ثم قال: قلت ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر إلى آخر الكلام، وهو يريد بهذا أن المسألة حصل فيها خلاف، ومما يدل على ذلك هذا المروي عن هذا الإمام من أئمة أتباع التابعين أنه كان يقول: كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح، يعني إذا تخوفوا أن يكون يوم الذبح فإنهم لا يصومونه لأجل هذا الشك. وهذا يحمل أنه فعل بعض السلف، وإلا فقول أكثرهم على ما أشار إليه في أول المسألة. وتقييده في الحضر لأنه لا يستحب للمسافر وللحاج على وجه الخصوص أن يصوم يوم عرفة، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من قوله لكنه لم يصح، أي النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة. وقوله: وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك، يعني مثل هذا المروي عن النخعي، مما يدل أن المسألة وقع فيها نزاع. ثم قال: وكلام هؤلاء قد يقال إنه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم، والله أعلم، يعني أن كراهتهم لصيام يوم عرفة إذا كان فيه شك ليس ككراهتهم صيام يوم الشك بالنسبة لرمضان، لأن ذاك ورد فيه نص صريح بل والنص يدل على معنى التحريم كما مر معنا في حديث عمار فقد عصى أبا القاسم، وليس كذلك بالنسبة ليوم عرفة. فلأجل هذا قال رحمه الله يحمل على التنزيه لا على التحريم. والخلاصة في هذه المسألة أنه يقال فيها تفصيل. الأصل أنه يندر ويتعذر في الغالب حصول الشك في أمر يوم عرفة لما تقدم، فإذا قدر أن الشك وقع حقيقة فالنهي ها هنا لم يرد فيه نص صريح، ولكنه قياسا على ما ورد في النهي عن صيام يوم الشك ولما ورد كذلك من النهي عن صيام يوم الأضحى، فإنه يقال ها هنا يكره صيام يوم عرفة إذا وقع فيه الشك وتحقق، لكن ليس كراهة التحريم وإنما كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، وهذا بالقياس. ومعناه من صامه فإن شاء الله لا حرج عليه ولا إثم. قال رحمه الله أما من شهد بهلال ذي الحجة ممن يثبت الشهر، ممن يثبت الشهر به يعني بمثله أو بشهادته، قال لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره، إما لعذر ظاهر كأن يكون هذا الرجل أتى بشهادة خالفه من هو أوثق منه وأعرف عند الحاكم، يحصل هذا إنسان ما فيه عيب أبدا وشهادته مما ينبغي أن تقبل، لكن جاء فشهد بشهادة وعند الحاكم من أهل الاختصاص وممن بذل الجهد والوسع في متابعة الهلال ورؤيته فلم يروا شيئا، فجاء هذا الرجل وقال رأيت الهلال، فيقول من عند الحاكم مثلا لا يمكن، كيف رآه ونحن قد اجتهدنا ونحن في موضع واحد ولم نرى الهلال، كيف رآه؟ لا يمكن. فهنا يصدق الحاكم قول الأكثرين الذين يعرفهم وأهل الاختصاص ويرد شهادة هذا الشاهد أو حتى شاهدان إذا كان على الوصف الذي سمعنا. قال أو لتقصيره في أمره، قد يكون تأخر فأعلنوا أنه ليس يوم عيد فيأتي فيقول أنا رأيته فيشكون فلا يقبلون شهادته أو نحو ذلك. قال فقال أبو العباس هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال، وتقدم معنا الكلام على مسألة المنفرد برؤية هلال شوال. قال هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ أما الناس فالحاكم لم يعلن لهم شيء، بقى الناس على الأصل فأكملوا الشهر 30، بقي هذا الرجل نفسه ماذا يصنع؟ تقدم معنا أنه بالنسبة لرؤية هلال شوال وهكذا كذلك حتى بالنسبة لرؤية هلال رمضان أنه يختلف، أن العلماء اختلفوا في ذلك، هل يصوم هذا الرجل وحده؟ وإذا كان في هلال شوال هل يفطر وحده؟ وقاسه هنا على هلال شوال ولم يقسه على هلال رمضان، لأنه تقدم معنا أن هلال رمضان يثبت بماذا؟ بواحد، فلهذا قول من يقول أنه يصوم له وجه، لأنه ثبت بشهادة واحد، كأنه يقول هو أقرب أن يقاس أي هلال ذي الحجة على هلال شوال، لأن هلال ذي الحجة يثبت بشاهدين وهلال شوال يثبت بشاهدين. فيقول هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران. فعلى قول من يقول لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني أولا لما ورد أن ثبوت هلال شوال يكون برؤية شاهدين، وكذلك هلال ذي الحجة بشاهدين، والثاني لأجل ما روي من حديث أبي هريرة المتقدم الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم تضحون. قال: فعلى قول من يقول لا يفطر المنفرد برؤيته لا لشوال بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، فإنه يقول لا يستحب، يعني لمثل هذا الإنسان، صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة، لأنه لم تقبل شهادته، فإذا لا يجري يوم عرفة على شهادة نفسه، لأن شهادته قد ردت للمعنيين المتقدمين: أولا لكون هذا الشهر يثبت بشهادة رجلين، وثانيا لكونه أمر أن يكون مع الناس في صومهم وعيدهم. قال: ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرا، قال هنا إنه يفطر ولا يصوم، لأنه يوم عيد في حقه، فهو متأكد أنه رأى الهلال فيعمل بما علم. قال: ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك اليوم. لماذا؟ لأن الحديث صريح: والأضحى يوم تضحون، فمعناه لا يمكن أن يعيد وحده وأن كذلك يقف بعرفة في الحج وحده، فيشد عن الناس كما يفعل بعض أهل الأهواء كالرافضة وغيرهم، وهذا خطأ. لكن يقول أنه له أن يصوم لأن الصيام أمره أخف، والصواب والله أعلم إذا قلنا كما تقدم أنه عليه أن يتابع الناس خصوصا وقد ورد فيه النص: والأضحى يوم يضحون، وزيادة على ذلك أن الشهر يثبت بشهادة رجلين لا رجل واحد، فالصحيح أنه لا يعمل برؤية نفسه، لا ينفرد عن المجتمع، هذا هو الصواب والله أعلم في هذه المسألة. وقد سبقت إشارات وتفاصيل فيما تقدم في أوائل هذا الكتاب. قال رحمه الله: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ولا يكره إفراد ولا يكره إفراده بالصوم. يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيامه كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، وأنه يكفر السنة الماضية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه في أول الأمر على وجه الإلزام، وذلك حين علم أن اليهود يصومونه لتنجية الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فأخبر أنه أن هذه الأمة أولى بموسى من اليهود، وكما جاء في الأحاديث الكثيرة فيما روي في صيام يوم عاشوراء، وقد جاء عن عدد من الصحابة، أنه إنما أمرهم بصيامه منفردا، وكما قلنا كان في أول الأمر على وجه الإلزام، فلما فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني ترك الإلزام فيه، كما صح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن روي كذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس، وجاء كذلك معناه عن غيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود. فهنا اختلف أهل العلم هل في هذا الحديث دليل على أن يوم عاشوراء لا يصام إلا بصيام يوم التاسع. من أهل العلم من قال: يجوز أن يصام منفردا، لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام صامه منفردا وصامه الصحابة كذلك، وقالوا أن هذا أول مراتب صيام يوم عاشوراء، وثاني مراتبه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وثالث مراتبه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وكثير من أهل العلم أشار إلى هذا المعنى نظرا لما روي من أحاديث في هذا الباب، فجعلوا ما جاء في حديث ابن عباس هو زيادة في الفضل، ولا يعني أنه لا يجوز أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاء في حديث ابن عباس هو كالناسخ لما روي من أحاديث قبل ذلك، فصار بهذا عندهم أنه لا يفرد صيام مخالفة لليهود خصوصا، وأن الأمر بالمخالفة مما يعني مخالفة الكفار عموما واليهود خصوصا مما كثرت فيه الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم جعل ذلك من معاني التحريم لحديث ابن عمر وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. قال هنا رحمه الله: ومقتضى كلام أحمد أنه يكره، وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة، ووجب صومه ونسخ، يعني كان صوم يوم عاشوراء في أول الأمر واجب ثم نسخ كما تقدم. قال: وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابنا. إيش عندكم في النسخة الأخرى الجديدة؟ قال: عندي كذا بياض بالأصل. فها هنا عندنا الآن ثلاثة مسائل: أولها ما تقدم من أن يوم عاشوراء ورد فيه الوجوب ثم نسخ، وهذا هو الصحيح. وثانيها ما يتعلق بإفراده بالصيام، وأنه وقع فيه خلاف هل يصام أو لا يصام منفردا، والصحيح أنه لا يصام منفردا، لكن لا يعني ذلك أنه يحرم صيامه منفردا، يجوز أن يصام منفردا ولكنه خلاف الأفضل والأكمل، خلاف الأفضل والأكمل، لعدم ورود حديث صحيح صريح يدل على التحريم، والتحريم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، بل العكس ثبت صيامه منفردا. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هذا يحمل على الاستحباب مخالفة لليهود وزيادة في الفضل، ولأن كذلك هذا معنى ثالث، ولأن الموضع موضع استحباب وليس وجوب، فإذا كان أصل العمل استحباب فالمخالفة على أعلى وأشد ما يقال أنه كذلك للاستحباب. فهذه معاني ثلاثة تبين لنا أن صيام يوم التاسع مع العاشر أي التاسع من محرم مع العاشر من محرم هو للاستحباب وليس للوجوب، وهذا هو الصحيح لما تقدم. والمسألة الثالثة وهي هل يشترط في صيام يوم التاسع في صيام يوم العاشر وصيام يوم قبله أن يكون يوم التاسع فقط، أم يجوز أن يصوم يوما بعده قياسا على معنى المخالفة؟ في هذا خلاف كذلك، والصحيح أنه يجوز أن يصوم يوما بعده. مثلا إنسان لم يعلم بيوم العاشر إلا في يوم التاسع وهو مفطر، علم أن مثلا يوم غد هو يوم العاشر من محرم فهو اليوم الذي يستحب صيامه، فهل عملا بمعنى حديث ابن عباس وما جاء بمعناه نقول له يستحب لك أن تصوم يوم العاشر ومخالفة لليهود تصوم اليوم الذي بعده وهو اليوم الحادي عشر، أو نقول فاتك يوم التاسع إذن صوم العاشر فقط؟ في هذا خلاف، والصحيح والله أعلم أنه يصوم يوم الحادي عشر مخالفة لليهود في هذا الباب، وهذا نظرا إلى معنى حديث ابن عباس، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والمقصود يحصل بذلك، ولا شك أن هذا أفضل من إفراد يوم عاشوراء بصيام. والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الصواب والله أعلم. وتأتي ها هنا مسألة رابعة وهي هل يجوز، أو بعبارة أدق هل يستحب كما أشار بعض أهل العلم وتقدم، هل صحيح أنه يستحب وأن هذا هو أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصام يوم قبله ويوم بعده؟ الجواب الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت إلا بدليل، وليس عندنا شيء صحيح صريح يثبت هذا الحكم، فنقول أنه مثلا أعلى مراتب صيام يوم عاشوراء وأفضلها أن يصام يوم قبله ويوم بعده، هذا الاستحباب من أين أتى؟ ما هو الدليل عليه؟ ما دام أنه لم يوجد دليل صحيح صريح يدل على ذلك فنقف حيث وقف بنا الدليل، فنبقى على ما سبق في المسألة الثالثة، إما يوم قبله وإما يوم بعده، وهذا يكفي. وهذا إذا كان على هذا المعنى، وأما إذا كان سيصوم ذلك على معنى آخر جائز فهذا لا بأس به، مثل أن يقول مثلا أنا سأصوم 3 أيام من الشهر في هذا الشهر وسأجعلها التاسع والعاشر والحادي عشر، ونيتي صيام 3 أيام من الشهر، فهذا بالمعنى المتقدم على أحد أوجه صيام 3 أيام كل شهر فهو جائز. طيب نقف هذا اليوم إلى هنا والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.